يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الديات. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: دية الرجل 100 ناقة، والمرأة 50، النصف، والطفل مثل الرجل، إن كان رجلا فهو 100، وإن كان امرأة فهو 50. الدية قدرت 100,000 ريال للرجل و50,000 للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل أو تنقص على حسب قيمة الإبل. إذا تراضوا على دفع قيمة الدية من العروض فلا بأس. إذا أخذت الدية أرضاً أو سيارات أو حبوباً أو غير ذلك لا بأس. امرأة قتلت ابنتها وماتت وهي فقيرة، وأوصت ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله، وقد ماتت الموصى إليها ولم تكفر لأنها فقيرة، وأوصت إلى ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله، وهذه الأخيرة تسأل: هل يلزمها شيء؟ علما بأنه لا يوجد من ورثة المقتولة أحد، ولم تترك أمها ولا جدتها شيئا من التركة، ولا تعلم هل القتل عمد أو خطأ، ولكن الظاهر أنه خطأ والسائلة فقيرة. يستحب للبنت المذكورة أن تصوم عن جدتها 2 شهر إذا كان غالب الظن أن القتل كان خطأ لا عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. فإن لم يتيسر لها الصيام أطعمت 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وهذا في حق الميت. أما القاتل الحي فلا يجزئه إلا العتق، فإن لم يستطع صام 2 متتابعين ولا يجزئه الإطعام. هل نتنازل عن الدية للمتسبب رغم أنه غني، أم آخذ الدية وأتصدق بها على المستحقين؟ ينبغي أن تأخذوا الدية، وهي حلال لكم وإرث لكم، فتأخذون الدية وتتصرفون فيها كسائر أموالكم، تأكلونها أو تتصدقون بها أو تفعلون بها أشياء أخرى مما أباح الله. إذا كان المتوفى له أولاد صغار أو أولاد مجانين أو غير مرشدين لم يجز العفو، بل يجب على وليهم أن يأخذ الدية ويحفظها لهم ويصرفها في مصالحهم. إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا كفارة عليكم، لأنكم إنما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الأمن. قال الشيخ في الهامش: هذا جواب سماحة الشيخ رحمه الله لـ3 من رجال مكافحة المخدرات قاموا بمطاردة 1 السيارات المشتبه فيها، مما أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها وموت من فيها. الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو أكبر من خطر الخروج. إذا كان الواقع عليك من نسبة الحادث 50%، فأنت قد قتلت، فعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام 2 متتابعين أي 60 يوما، سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر، 60 يوما متتابعة، ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقا حتى يستطيع هذا أو هذا. إذا كان عاجزا عن العتق تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا. على كل منكما كفارة القتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام 60 يوما متتابعة كفى، سواء بدأ من أول الشهر أو من وسطه. قال الشيخ في الهامش: هذا جواب الشيخ رحمه الله في اصطدام سيارتين نتج عنه وفاة أم أحد السائقين، وكانت نسبة المرور على أحدهما 75% وعلى الآخر 25%. إذا كان الخطأ مشتركا فعليكم الكفارة. امرأة ترضع لها طفلة تبلغ من العمر 3 أشهر، نامت وبجانبها طفلتها، وعند الصباح الباكر وجدت طفلتها قد توفيت ولا تعلم ما سبب موتها، هل انقلبت عليها أثناء النوم أم مالت عليها والثدي في فمها؟ لا تعلم عن سبب موتها. الأحوط لها أن تكمل صيامها 60 يوما متتابعة، لأن الظاهر من الحال أنها ماتت بسببها إذا لم تعلم سببا آخر. ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط عند الاشتباه، حرصا على براءة الذمة من حق الله وحق عباده، أعانها الله على الإكمال. إن كانت الأم نامت على الطفل ورصته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل، فعليها الدية والكفارة، الدية على العاقلة والكفارة عليها. ما يقول الناس عن سورة الزلزلة أنها تشفي المريض أو يموت، وما قالوه إنها تسقط الولد، كله لا أصل له، بل هو من خرافات العامة الباطلة. إذا كان إفطارك في صيام كفارة القتل لعذر شرعي كالمرض، ثم بادرت بإكمال الشهرين بعد زواله، فلا إعادة عليك وصومك صحيح. أما إذا كان إفطارك عن غير عذر شرعي فعليك أن تعيد صيام الشهرين متتابعين 60 يوما، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث، ولا يجزئ أقل من 60 إلا إذا ثبت نقص الشهر بالبينة الشرعية. رجل عليه كفارة قتل نفس، وبعد أن شرع في الصيام وصام 4 أيام ذكر له عن وجود رقبة لإعتاقها، فتوقف عن الصيام ثم قام بعتق الرقبة. هذا هو الواجب عليه، ولا حرج عليه في ذلك، لأن العتق مقدم على الصيام مع القدرة. ولد وضع يده على بطن أمه الحامل بقصد أنه يمزح، وآلمها وفوجئ بأن أمه تنومت في المستشفى، واتضح أن الجنين قد توفي في بطنها. فإن كان وضعه يده على بطنها أثر على الجنين لأنه ضربه ضربة أثرت عليه ليس بوضع يده، بل ضربة أثرت عليه حتى سقط بسبب ذلك، فإن عليه الدية، وهي الغرة، عبد أو أمة، وهي عشر دية أمه، يعني 5 من الإبل، فإن المرأة 50 من الإبل، نصف دية الرجل. من أطلق عيارا ناريا في فرح فقتل شخصا، فإن كان أصابه خطأ فإن عليه الدية والكفارة، والدية يجمعها العاقلة وهي العصبة، الأقرب فالأقرب، وعليه الكفارة. إذا مات العامل أثناء العمل، فإن كان صاحب العمل لم يفرط في شيء فليس عليه دية، وهذا أجله المحتوم. أما إن كان فرط في ذلك بأن كان الجدار على وشك السقوط ولم يبين له، فهذا محل نظر يرجع فيه للحاكم والمحكمة. فإن تبرع صاحب العمل بالدية فلا حرج في أخذ المال للورثة. إذا كان موت رفيقك بسببك، بالسرعة أو نعاس أو غيرها من الأسباب التي حصل بسببها الحادث، فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، وإن لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعين 60 يوما. من وقع له حادث سير بخطأ غيره فمات معه ركاب، فإنه لا شيء عليه ما دام الخطأ من غيره، فالكفارة والدية على الذي أخطأ عليه ما دام لزم الطريق المعروف النظامي ولم يسرع. الطفل إذا تسبب في موت أحد ليس عليه شيء، لأنه غير مكلف، ليس عليه كفارة، ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه بأسبابه، على العاقلة وهم العصبة الأغنياء على قدر غناهم وسعتهم، يوزعها القاضي بالمحكمة بعد النظر في الأمر إذا طلب الورثة ذلك، وإن سمحوا فلا حاجة إلى شيء. الاختيارات الفقهية.